ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا أيها الناس اعبدوا ربكم وما يؤمن قالوا سبحانك فإما

وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب التواب الرحيم.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم تولي